جزاك الله. أما صفة الصراط فمن صفاته أبو بسام الزرق. ومن صفاته أنه أحد من السيف. وفي لفظ أحد من الموسى. وفي أيضا له كلاليب. نعم. وفيه أيضا له حافتان. أين مكانه؟ مكان الصراط أحمد فوق جهنم. والعبور أول من يجوزه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأمته بعده، لكن حال العابرين على الصراط ثلاث أحوال. هاي إبراهيم، أيوه، كردس في النار، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. متى يضرب الصراط؟ بعد سقوط الكفار في جهنم. ومن ثمرات الإيمان بالصراط يا أحمد، من أهم الثمار، ها؟ أي نعم. وفي شيء آخر؟ عموم التمسك بالصراط. ولهذا يقول العلماء سيرك على الصراط في الآخرة بمقدار سيرك عليه في الدنيا. وهل القنطرة هي الصراط؟ آه جلال، أنا بعد نعم، لكن يعني الدليل أنه ليست من الصراط أنه جاء في الحديث فإذا خلصوا من النار حبسوا في قنطرة، وأيضا الحبس لم يرد في الصراط والارتفاع لم يرد في الصراط. أحسنت. الورود ورد نوعان من الورود، ذكرنا لهم يا شيخ أبو المنذر. نعم أحسنت. نعم. لم يدخل الماء وإنما أشرف. أحسنت. يعني إذا الدخول الورود له معنيان، معنى الدخول ومعنى العبور، فلكل ما يخصه. تقرأ علينا يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم وللمؤمنين والمؤمنات. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم، وله في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع لأهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم من الله السلام الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. ويخرج الله تعالى من النار أقواما بغير شفاعة. بل نعم، المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته قال: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم. ومعنى يستفتح يعني يطلب من خزانة الجنة أن يفتحوا له الباب، أن يفتحوا له باب الجنة. ويستدل له بقول النبي صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة، آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد صلى الله عليه وسلم. فأقول: محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وفي لفظ: وأنا أول من يقرع باب الجنة. وفي لفظ: وأنا من يشفع في الجنة. إذن صار أول من يستفتح نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته. يدل لكون أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنها أول ما يدخل الجنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة. والسابق دليل على دخول الجنة قبل غيره. وفي لفظ عند مسلم أيضا: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة. وهذا صريح، قال: نحن أول من يدخل الجنة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم موفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. أنتم موفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. حسن، يعني مكملون. فما دام وجه الاستدلال أنهم ما داموا هم خير الأمم فهم أول من سيدخل. فما دامهم خير الأمم فهم أول من سيدخل. قال: وله في القيامة 3 شفاعات، يقصد في يوم القيامة. الشفاعة في اللغة، قالوا: الشين والفاء والعين، أصل صحيح يدل على مقارنة الشيئين ما مر معنا، أي يدل على مقارنة الشيئين. ومن ذلك الشفع خلاف الوتر. تقول: كان فردا فشفعته. تقول: كان فردا وشفعته أو فشفعته. ومنه قول الحق تبارك وتعالى: والشفع والوتر. معجم مقاييس اللغة 1:53. ولذلك قال الراغب: الشفع ضم الشيء إلى مثله. هذا الشفع يعني مقارنة كما. وفي الاصطلاح ذكر العلماء له عدة تعاريف، لكن منها: سؤال الخير للغير سواء كان في دفع مضرة أو جلب منفعة، سواء كان في دفع مضرة أو جلب منفعة. مثال دفع المضرة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف، هم في ضيق وضنك وشدة لا يعلم بها إلا الله عز وجل، فإذا شفع النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف دفع المضرة عنهم. أيضا شفاعته صلى الله عليه وسلم لمن كانوا في النار أن يخرجوا منها، هذه ايش نوعه؟ دفع مضرة. أما مثال جلب المنفعة فهو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها. إذن في الاصطلاح سؤال الخير للغير سواء كان في دفع مضرة أو جلب منفعة. أدلة الشفاعة، الشفاعة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. الأدلة من الكتاب كثيرة، منها قول الله عز وجل يومئذ لا تنفع الشفاعة، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فأثبت الله الشفاعة لمن اتصف بهذه الصفات. وقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وغيرها من الآيات. أيضا من السنة أحاديث، يقول شيخ الإسلام الأحاديث التي وردت في الشفاعة متواترة، فالفتاوى 114. منها قول المصطفى صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته، فتعجل كل نبي دعوته. وإني، هذا الشاهد، هذا الشاهد، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر منها وأعطيت الشفاعة. والإجماع كثير نقلوا الإجماع فيها على هذا، لكن من ضمنهم الإمامان أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان، الإمامان أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان ذكر هذا في عقيدتهما صفحة 199، وذكر هذا السلماسي في منازل الأئمة الأربعة صفحة 123 وغيرهم، يعني الكثير ذكر نقول الإجماع. أركان الشفاعة إبراهيم ثلاثة، أركان الشفاعة ثلاثة، الأول شافع أو شفيع، وهو الطالب لغيره، وهو الطالب لغيره، فإن قبلت شفاعته فهو مشفع. مر معكم أن القرآن شافع مشفع، فإن قبلت شهادته فهو، فإن قبلت شفاعته فهو مشفع. الثاني، الركن الثاني، مشفوع له، مشفوع له، وهو المنتفع بالشفاعة، الثالث مشفوع عنده، وهو من يطلب منه الأمر، وهو من يطلب منه الأمر المراد الشفاعة فيه، وهو من يطلب منه الأمر المراد الشفاعة فيه. فإن قبل الشفاعة فهو مشفع، ولهذا الشفاعة تضاف إلى الفاعل تارة وإلى محل الفعل تارة أخرى. شروط الشفاعة، ذكر العلماء للشفاعة شروط. الشرط الأول الإذن، الإذن، والإذن هو الإعلام، يعني في اللغة ذكره صاحب معجم مقاييس اللغة وتهذيب اللغة وغيرهم، قال هو الإعلام. ومنه المؤذن، سمي مؤذن لأنه يعلم أو يعلم الناس بأوقات الصلاة. ومنه قوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني اعلموا فاعلموا. قال قعنب ابن أم صاحب إن يأذنوا ريبة طاروا بها فرحا، إن يأذنوا ريبة طاروا بها فرحا مني، وما أذنوا من صالح دفنوا. إن يأذنوا ريبة طاروا بها فرحا مني، وما أذنوا من صالح دفنوا، يعني إن يعلموا مني ريبة فرحوا بها وبدأوا ينشرونها. يعني يبدو كأنه يخاطب قوم أعداء له، هذا يعني معنى تأتي لهذا المعنى. وتأتي لمعنى آخر وهو رفع المنع، رفع المنع. يقول أذنت له في كذا، أي أطلقت له فعله، ولهذا جمع بينهما الراغب، يعني أراد أن يبين أنهما يتحدان في المعنى، فقال الإذن، الإذن هو الإعلام بإجازة الشيء والرخصة فيه. إذن هو جمع بين الإعلام وبين رفع المنع، قال إعلام بإجازة برفع المنع. يعني انظر تهذيب اللغة 15-15 والمصباح المنير 9 ومعجم مقاييس اللغة. إذن معناه أنه أذن له إذنا شرعيا، كما نبه على هذا شيخ الإسلام، أي أذن له، معنى كلام شيخ الإسلام أي أذن له إذنا شرعيا وأباح له ذلك. ليش شيخ الإسلام قال إذن شرعي؟ ليخرج الإذن الكوني. معناه ترى يعني أذن له إذنا شرعيا وأباح له ذلك. الإذن الكوني، ويدل له قول المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال فأخر تحت العرش ثم يقال لي يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فأعلمه الله بإذنه وأبا أجاز له أن يسأله الشفاعة. ومما يدل على الإذن قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والحديث أيضا ذكرنا لكم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المشفوع له فيدل له قوله تعالى، يعني الإذن للشافع والإذن للمشفوع له، فيدل له قوله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال شيخ الإسلام هو إذن للمشفوع له، هو إذن لإيش؟ للمشفوع له، فلا يأذن في شفاعة مطلقة، فلا يأذن في شفاعة مطلقة لأحد، بل إنما يأذن، يعني ليس إذا أذن له بالشفاعة أنه يشفع لمن يريد، لا، يشفع لمن أذن له أن يشفع له. قال فلا يأذن في شفاعة مطلقة لأحد، بل إنما يأذن، بل إنما يأذن في أن يشفع، في أن يشفع لمن أذن لهم بالشفاعة فيه، لمن أذن لهم بالشفاعة في فيه. نسيت ما كتبت مكانها، لكن لعلنا نراجعه، لكن هو في الفتاوى في المجلد 14. إذن الشفاعة تنفع الشافع أو تنفع المشفوع له؟ يقول شيخ الإسلام هي تنفع الشافع كما تنفع المشفوع له، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم اشفعوا إيش؟ تؤجروا، اشفعوا تؤجروا، كلها في الدنيا وفي الآخرة. فالشفاعة تنفع الشافع كما تنفع المشفوع، ولهذا ذكر هنا في صفحة 394 قال فيكون الإذن للطائفتين والنفع للمشفوع له كأحد الوجهين، إلى أن قال فكما أن الإذن للطائفتين فالنفع أيضا للطائفتين، فالشافع ينتفع بالشفاعة، اسمع كلامه، فالشافع ينتفع بالشفاعة، وقد يكون انتفاعه بها أعظم من انتفاع المشفوع له، يعني قد يكون أعظم. قال ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. ولهذا كان من أعظم ما يكرم به الله عبده محمدا صلى الله عليه وسلم هو الشفاعة التي يختص بها، وهي المقام المحمود الذي يحمده به الأولون والآخرون، يعني معناه أن النفع في الدنيا وفي الآخرة، حتى أن شيخ الإسلام قال وقد ينتفع الشافع أكثر من المشفوع له، لأنه يقول في موضع آخر المشفوع له يحصل له ما يطلب بس، وأما الشافع فيحصل له الأجر من الله عز وجل، وفرق بين الأجر وبين الطلب، ما طلب. الثاني الرضا، الشرط الثاني الرضا، أي رضا الله عن الشافع والمشفوع له، رضا الله عن الشافع والمشفوع له. قال تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، البغوي يقول في التفسير 596: أي أذن الله للشافعي أن يشفع، أي أذن الله للشافعي أن يشفع ورضي قوله. أما دليل رضاء الله عن المشفوع له، دليل رضا الله عن المشفوع له، قوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. قال ابن عباس يقصد الملائكة، أنهم لا يشفعون الملائكة إلا لمن ارتضى الله من الناس المشفوع لهم. قال ابن عباس: ولا تشفع الملائكة، ولا تشفع الملائكة إلا لمن رضي الله عنه، وهو من قال لا إله إلا الله، وهو من قال لا إله إلا الله. الشرط أو الثالث: أن يكون من أهل التوحيد. الثالث: أن يكون من أهل التوحيد، لقوله تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، يعني الملائكة لا يملكون الشفاعة. ثم قال بعدها: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. هنا الاستثناء منقطع، الاستثناء منقطع، فتكون إلا بمعنى لكن، أي لكن من شهد بالحق وهو التوحيد، فهؤلاء هم الذين يدخلون في الشفاعة. ويدل له أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة إيش؟ من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. والحديث اللي مر معنا قبل قليل: وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. الشاهد قوله: فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. هنا كلام لشيخ الإسلام أيضا بالفتاوى 14 410: يقول بعد أن ذكر هذه الأحاديث قال: فبين أن المخلص لها من قبل نفسه، يعني لا إله إلا الله، هو أسعد بشفاعته صلى الله عليه وسلم من غيره ممن يقولها بلسانه وتكذبها أقواله وأعماله. قال: فهؤلاء هم الذين شهدوا بالحق، شهدوا أن لا إله إلا الله كما شهد الله لنفسه بذلك وملائكته وأولو العلم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فإذا شهدوا وهم يعلمون كانوا من أهل الشفاعة شافعين ومشفوعا لهم. إذا كان يعني التوحيد ليس للمشفوع له فقط، حتى الشافع إذا ليس لم يكن من التوحيد فلا تقبل شفاعة. فإن المؤمنين أهل التوحيد يشفع بعضهم في بعض كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة. ثم ذكر الحديث: حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استفاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يقولون: ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون معنا ويحجون، فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم، فتحرم صورهم على النار. الرابع ذكره الشيخ مقبل الوادعي في كتابه، شو اسمه كتابه؟ الشفاعة. قال قدرة الشافع على الشفاعة، قدرة الشافع على الشفاعة. فمثلا طلب الشفاعة ممن لا يملكها شرك، طلب الشفاعة ممن لا يملكها شرك كالأموات. قال الله عز وجل والذي ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، يعني لا يقدرون عليها. هذا كقوله تعالى لا يملكون منه خطابة، يعني لا يقدرون على الكلام. هذا الثالث والرابع من العلماء من يذكرهم ومنهم من لا يذكرهم. هل معنى هذا أنه لا يريدهم؟ لا، لا يريدهم، لكن يرى أنهم يدخلون في الشرط الأول والثاني، لكن هذا من باب التفصيل يعني عشان يتذكر الإنسان. لكن من شفع بغير إذن هل تقبل شفاعته؟ ها؟ لا تقبل، ولو كان رسول النبي لا تقبل. فلا بد من إيش؟ من الإذن. نوح عليه الصلاة والسلام شفع لابنه، ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، هل قبلت؟ لم تقبل، ولهذا اعتذر عليه الصلاة والسلام قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. إبراهيم عليه الصلاة والسلام في يوم القيامة يشفع لأبيه، فهل تقبل شفاعته؟ لماذا؟ لأنها ليس مأذونا لها، كما ورد في الحديث يلقى إبراهيم عليه الصلاة والسلام أباه يوم القيامة وعلى وجهه قترة ظلمة، نسأل الله العافية. فيقول يا أبي ألم أقول لك أطعني؟ قال الآن أطيعك، شاف عاين كل شيء. فيدعو إبراهيم ربه يقول يا رب ألم تقول لأنك لا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أشد من أبي الأبعد، يعني أبوي. فيقلب الله أباه ذيخا متلطخا بالدم، يعني ضبع، فيكرهه إبراهيم عليه السلام، يحمل بقوائمه ويقذف في النار. إذن لا لم يوجد الإذن هنا، ولم يوجد أيضا الرضا عن المشفوع له. فإذا شفع بغير إذن لا تقبل الشفاعة، فإذا لابد من الإذن ولابد من الرضا. الشفاعة تثبت بالوصف أو بالشخص، الشفاعة تثبت بالوصف أو بالشخص. الراجح والله أعلم أنها تثبت بالوصف لا بالشخص، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. إذن ثبتت بماذا؟ بالوصف. أبو طالب هل شفاعته بالوصف أو بالشخص؟ الذي يظهر أنها ليست بالشخص، الذي يظهر أنها أيضا بالوصف. كيف ذلك؟ لما سألوه قالوا يا رسول الله، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إن أبا طالب عمك أبا طالب يحوطك ويحميك ويمنعك، فهل أنت نافعه؟ قال نعم، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فالأظهر أنها وصف، وهو حياطته وحمايته ومنعه للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما صار الوصف ناقصا صارت الشفاعة ناقصة. الموقف هل هو بالوصف أو بالشخص؟ أيضا الموقف، الشفاعة الموقف ثبتت بالوصف. كيف ذلك؟ لأن الأصل في الواقفين هم المؤمنون وليسوا الكافرين، لأن الأصل في الواقفين هم المؤمنون وليس الكافرين. ولهذا يأتون إلى آدم مؤمنين بنبوته، ويأتون إلى موسى وإلى إبراهيم وإلى عيسى، كلهم مؤمنون. ففرج الموقف لأجل هؤلاء المؤمنين، والله أعلم. ولمن العلماء من قال إنها تثبت بالوصف وتثبت بالشخص، لكن إذا رأيت نظرت الأدلة فإذا هي بالوصف أولى. الوصف إنه قال يحميك ويحوطك ويمنعك، فالنبي صلى الله عليه وسلم شفع له. هل شفع لعمه أبي لهب؟ ها؟ ما شفع له، شفع لأوصافه ليس للشخص. لو وجد، لكن لما كانت الوصف ناقص كانت الشفاعة ناقصة. أقسام الشفاعة وردت أدلة تنفي الشفاعة، يعني أقسام الشفاعة من حيث النفي والإثبات وردت أدلة تنفي الشفاعة، منها قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل إيش؟ أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. يعني كل هذه الأمور الثلاثة منفية، ووردت أدلة تثبت الشفاعة كقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فأثبت الشفاعة بالإذن. وقوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فأثبت الشفاعة بهذين الشرطين. وقول المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر. الجمع بينهما حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة، الجمع بينهما أن الشفاعة قسمان. الأول مثبت، يعني شفاعة مثبتة، شفاعة مثبتة وهي التي وردت في أدلة إثبات الشفاعة، يعني التي أثبتها الله لأهل التوحيد، مثبتة وهي التي أثبتها الله لأهل التوحيد الذين رضي قولهم وعملهم. وضابطها هي الشفاعة التي تطلب من الله، ضابطها الشفاعة التي تطلب من الله، والمختصون بها من هم؟ أهل التوحيد، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. النوع الثاني المنفية، وهي التي نفتها الأدلة لفقدها أحد شروط الشفاعة، نفتها الأدلة لفقدها أحد شروط الشفاعة. وضابطها ذكر الشيخ عبد الوهاب عليه رحمة الله ضابط لها فقال ما كان فيها شرك، يعني شرك إما في الشافع وإما في المشفوع له. أبونا نوح عليه الصلاة والسلام من أهل التوحيد، إمام في التوحيد، لكن المشكلة في المشفوع، في المشفوع له. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أيضا إمام أهل التوحيد، لكن الإشكالية وين؟ في المشفوع له. إذن ضابطها ما هو؟ ما كان فيها شرك. ما وجه كونهما اثنتان؟ ما وجه كونهما اثنتان؟ لأن النفي في الأدلة المنفية لا يقضي على الإثبات. النفي في الأدلة المنفية لا يقضي على الإثبات. والإثبات في الأدلة المثبتة لا يقضي على النفي. النفي في الأدلة المنفية لا يقضي على الإثبات، والإثبات في الأدلة المثبتة لا يقضي على النفي، يعني لا يخصصه. هذا المعنى لا يقضي، أن الجهة منفكة، الجهة، فالجهة منفكة، الجهة منفكة، فصارت المثبتة نوعا والمنفية نوعا آخر. أهل البدع وأهل الشرك وأهل القبور إذا جئت لهم وقلت لهم فعلكم هذا شرك، قالوا إيش؟ أن تنكر الشفاعة، كذا، أن تنكر الشفاعة، فيهوشون مثل هذه العبارات. ماذا تقول لهم؟ تقول أنا أنكر الشفاعة التي أنكرها الله، لكني أثبت الشفاعة التي أثبتها الله عز وجل، فأنا خير منكم. أما أنتم تثبتون ما أنكر الله فتقعون في الشرك. إذن إيش تقول لهم يا أحمد؟ أي نثبت ما أثبت الله من الشفاعة وننكر ما أنكر الله عز وجل. أي فهنا نحن أسعد بالحق، نحن أسعد بالحق منهم. أنواع الشفاعة المثبتة، الشفاعة المثبتة ذكر لها العلماء أنواع، ذكرها مثل هذا بن خزيمة في كتاب التوحيد وغيره. أدلة الشفاعة وردت على نوعين، أدلة الشفاعة وردت على نوعين، يعني الشفاعة المثبتة نوع عام ونوع خاص. النوع العام هو اللي مر معنا قبل قليل ذكرناه لكم. قال شيخ الإسلام في الفتاوى صفحة 400، اكتبوا كلامه، المجلد الرابع صفحة 400، قال: فقوله يومئذ، يعني الآية، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فقوله يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، هذا دليل عام ولا خاص؟ عام. قال عليه رحمة الله: يدخل فيها الشفاعة في أهل الموقف عموما، يدخل فيها الشفاعة في أهل الموقف عموما وفي أهل الجنة، لا ما قال خصوصا، أنت تضيفها كيف؟ قال: وفي أهل الجنة وفي المستحقين للعذاب، وفي المستحقين للعذاب. يعني الشيخ بهذا الكلام يرى أن الأدلة العامة معظم أنواع الشفاعة تدخل تحتها، تندرج تحتها. وهناك أدلة خاصة لكل شفاعة بذاتها، ولهذا قال: وله في القيامة ثلاث شفاعات. الشفاعة الأولى هي الشفاعة لأهل الموقف حتى يقضى بينهم، وتسمى الشفاعة العظمى، واختص بها النبي صلى الله عليه وسلم لأمرين، يعني اختصه الله بها لأمرين. الأمر الأول كمال مقامه في العبودية، كمال مقامه في ماذا؟ في العبودية، فهو صلى الله عليه وسلم أكمل وأفضل من عبد الله. الثاني كمال مغفرة الله تعالى له، اذهبوا إلى محمد يقول عيسى عليه السلام عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نوح ما قال هذا في إبراهيم، وإبراهيم ما قال هذا في موسى، وموسى ما قال هذا في عيسى. الفائدة الأمرين ذولي مستفادين من كتاب المنهاج 2423، يعني الشيخ تكلم عن هذا بقرابة ثلثي صفحة، يعني من حصل له فرصة يراجعها فهذا أجود. 2423. إذن اختص الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الشفاعة العظمى لأمرين، الأمر الأول كمال مقامه في العبودية، الثاني كمال مغفرة الله تعالى له. الشفاعة في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، يقول بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، يعني كأنه يأخذها من حديث الشفاعة الطويل عندما يذهبون إلى آدم ويقولون له أنت آدم خلقك الله بيده، يعني هذه ميزة لك، ثم يعتذر صلى الله عليه وسلم بأنه أكل من الشجرة ويحيلهم على نوح عليه الصلاة والسلام. نوح عليه الصلاة والسلام يعتذر بأن له دعوة دعا بها، ثم يحيلهم على أبينا إبراهيم عليه السلام، وأبونا إبراهيم السلام يتكلم عن تأولاته الثلاث فيسميها بالكذبات، ويحيل على موسى، وموسى يعتذر بأنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها. أما عيسى عليه السلام فلا يذكر شيئا، وكل واحد يعيدها الآخر، لكن في كلمة مشتركة أو جملة مشتركة بينهم كلهم، يقولون إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، يعني من شدة غضبه أنا ما أستطيع ولا أرفع يدي إليه، هذا مما يجعل الإنسان يخاف من هذا الموقف. إذا كان الرسل بلغ بهم هذا فكيف بل أولو العزم من الرسل بلغ بهم هذا فكيف من هو دونهم بمراحل عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يخر ساجدا كما ورد في الحديث تحت العرش، فيفتح الله عليه من المحامد شيئا لا يعلمه الآن، ثم يقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيسأل الله عز وجل. هنا هذا دليل للشفاعة العظمى. مما يدل عليها أيضا قول الله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك إيش مقاما محمودا. قال أبو هريرة رضي الله عنه كما عند الترمذي المقام المحمود هو الشفاعة، المقام المحمود هو الشفاعة، بل نقل ابن تيمية الإجماع على هذا التفسير أن المقصود به الشفاعة واحد، الفتاوى 1313. واستدل ابن كثير عليه رحمة الله بقوله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، قال وأعطيت الشفاعة. قال هنا الأنبياء يشفعون، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يعطهن أحد قبلي؟ قال فالمقصود بها في الحديث الشفاعة العظمى. البداية والنهاية 20188. إذن الأولى الشفاعة العظمى، وهي الشفاعة لأهل لأهل الموقف، وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثانية شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، ومر معنا الحديث: فأستفتح باب الجنة فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وقول صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس يشفع في الجنة. قال الشيخ: وهاتان خاصتان له. ما معنى خاصتان له؟ يعني لا يشركه فيهما أحد غيره صلى الله عليه وسلم. الثالثة ذكرها الشيخ وعلى سبيل العموم، قال: الشفاعة في من استحق النار. إذا لم يذكرها مع الخاصة لأنها مشتركة، الملائكة يشفعون والأنبياء يشفعون والصالحون يشفعون والشهداء يشفعون والأفراط يشفعون. قال: الشفاعة في من استحق النار. وهذه لها شقين، هذه لها شقين. الشق الأول في من استحق النار ألا يدخلها، هو استحق النار لكن شفع له ألا يدخل النار. مما يدل على ذلك حديث رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الأهوال، وهذا الحديث لو صح لكان فيصل في القضية. من الحديث، حديث طويل لكن منه، قال: فأقول يا ربي قوم من أمتي قد أمر بهم إلى النار. قال: فأقول يا ربي قوم من أمتي قد أمر بهم إلى النار. قال: فانطلق فأخرج منهم، فأخرج منهم. إلى أن قال، اكتبوا هذه ترى توضح كلمة فأخرج: ويبقى قوم فيدخلون النار، ويبقى قوم فيدخلون النار. إذا معنى أخرج هنا أنقذ، معنى أخرج هنا أنقذ، لأن الذي يدخل النار لم ينقذ. واستدل بالحجر على هذا النوع من الشفاعة بقوله صلى الله عليه وسلم، قوله: ونبيكم صلى الله عليه وسلم على الصراط يقول ربي سلم سلم. استدل بالحجر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ونبيكم على الصراط يقول سلم يا ربي سلم سلم. قال ابن حجر، اكتبوا كلام ابن حجر واستدلاله، قال: هو شفاعة لمن استحق النار. قال: هو شفاعة لمن استحق النار وشاء الله أن ينفعه بهذا الدعاء، وشاء الله أن ينفعه بهذا الدعاء. أما من شاء الله، كل هذا الكلام كله لابن حجر، أما من شاء الله أن يدخلها من عصاة المؤمنين، أما من شاء الله أن يدخلها من عصاة المؤمنين فإنه تنفعه الشفاعة الأخرى، تنفعه، فإنه تنفعه الشفاعة الأخرى، شفاعة الإخراج من النار، شفاعة الإخراج من النار. الفتح 11-428. يعني يقول الدليل الآخر في إخراجهم من النار، هذا لمن لم تنفعه هذه الدعوة. هو استحق النار فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ربه أن يسلمه فسلمه، وقوم آخر ما دخلوا في الدعوة دخلوا ثم يخرجون. وقول الله عز وجل: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. الشاهد قوله: ويزيدهم من فضله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: قال ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا تفسير صحابي، ويزيدهم من فضله أي الشفاعة، أي الشفاعة في من وجبت له النار، أي الشفاعة في من وجبت له النار ممن صنع المعروف في دنياه، أي الشفاعة في من وجبت له النار ممن صنع المعروف في دنياه. قال ابن كثير: وهذا موقوف جيد، يعني سنده جيد إلى ابن مسعود رضي الله عنه. البداية والنهاية 2190، وذكرها جمع من العلم، أهل العلم، هذه يعني في من استحق النار ألا يدخلها، ذكرها جمع من أهل العلم، منهم القاضي عياض والقرطبي وغيره. الثاني، الشق الثاني، في من دخل النار شفاعته في من دخل النار أن يخرج منها، لقوله صلى الله عليه وسلم: يخرج قوم من النار، يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين. حديث المؤمنين عندما يناشدون الله فيأذن لهم بإخراج، يحد لهم حدا فيخرجونهم، يعرفونهم بمواضع السجود، يعني اللي يصلي ما تأكل النار مواضع السجود، معناه أنه يدخل في الشفاعة، والذي لا يصلي تأكل النار مواضع السجود، تأكل النار جسمه كله فلا يعرف. وهذا من أدلة العلماء في تكفير تارك الصلاة. الرابع من أنواع الشفاعة، الشفاعة في رفع درجات أهل الجنة. الرابع، الشفاعة في رفع درجات أهل الجنة وزيادة ثوابهم. كقوله صلى الله عليه وسلم في دعائه لعبيد بن عامر أو ابن أبي عامر: اللهم اغفر، اللهم اغفر لعبيدك بن عامر ابن أبي عامر واجعله يوم القيامة، واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك. هنا قوله الشاهد قوله زيادة الثواب والرفعة، قوله فوق كثير من خلقك، وحديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. ويستدل لها أيضا بقوله تعالى: والذين آمنوا وإيش واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، يعني أن الله رفع الأدنى إلى الأعلى. إذن ذريتهم الأعلى منهم صاروا سبباً في رفعهم، رفع درجاتهم في الجنة. الخامس من أنواع الشفاعة، الشفاعة لأهل الكبائر. الشفاعة يا صلاح رحمك الله لأهل الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذه أنكروها من يا أبو عمر؟ الخوارج. نعم، ليش أنكروها يا أبو عمر؟ لأن ما عندهم إلا مؤمن أو كافر، ما عندهم أهل الكبائر، نسأل الله العافية والسلام. سادسا شفاعته لعمه أبي طالب، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، كما لما سئل قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، قال هو في ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، وفي بعض الألفاظ عليه نعلين من النار، وفي بعضها جمرتين من النار. لكن أيش الجمرتين؟ وش هل الجمرتين أو الضحضاح؟ ما تطاق عقوبته، عقوبة نفسية وعقوبة بدنية. عقوبة نفسية ترى أشد. قال لا يرى أن أحدا أعظم منه. شوف شو يعني، هو معذب جسميا ومعذب نفسيا، يرى أنه أشد الناس عذاب. وهذا هو أسهلهم، فكيف بأعلاهم؟ كيف الواحد بيصبر على النار؟ سأل الله ينجينا وإياكم والدينا وذرياتنا من النار. أخونا مسلم، من ثمرات الإيمان بالشفاعة الطمع والرجاء فيما عند الله. المسلم وإن خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فإنه يرجو أن يدخل في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. إذن الطمع والرجاء فيما عند الله عز وجل، هذه من ثمرات الإيمان بالشفاعة. من ثمرات الإيمان بالشفاعة الحرص على تكثير الأصدقاء الصالحين. قال الحسن البصري أكثروا من الأصدقاء الصالحين فإن لهم شفاعة يوم القيامة، أو من الأحبة في الله فإن لهم شفاعة يوم القيامة. أكثر من الأحبة في الله فإن لهم شفاعة يوم القيامة. ويقول أحد العلماء يقول ما اختصم شخصان يعني تصاحبا في الله وصارت بينهما الخصومة إلا لذنب عند أحدهما. يعني أنت صدقت فلان من الناس سنين طويلة ثم حصل بينك وبينه جفوة، يقول في سبب، إما أنت عندك ذنب أو هو عنده ذنب، لكن ماذا يفعل الإنسان؟ ينبغي أن يتهم نفسه، يقول الذنب عندي أنا، فيكثر من التوبة والاستغفار. الثالث الحرص، أو الرابع أو الثالث، الثالث الحرص على الأسباب الموجبة للشفاعة. وأهمها التوحيد، وذكرها الله بقوله إلا من أذن له الرحمن وإيش ورضي له قولا. قال ابن تيمية معنى كلامه قال ذكر الله القول والعمل لا بد أن يكون مع القول، ولذلك تجد العلماء يقولون من رضي قوله وعمله، أي معنى كلامه القول لا بد، يعني ذكر القول لأن القول لا بد أن يكون معه عمل. وأهم الأعمال وأعلاها ما هو؟ هو التوحيد. الرابع البعد عن أسباب المنع، البعد عن أسباب المنع من الشفاعة. سواء المنع من أن يكون شافعا أو أن يكون مشفوعا له. أسباب المنع أن يكون مشفوعا له أعظمها الشرك، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فهي نائلة إن شاء الله، وهنا إن شاء الله للتحقيق. من مات لا يشرك بالله شيئا، فمعناه أن من مات يشرك فليس له. أيضا المنع من أن تكون أنت شفيعا تبتعد عنها، مثل اللي تهاونون فيها الناس الحين، تجد يلعن ويشتم يعني بشيء غير غير غير معقول ولا مقبول. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللعانون ليسوا شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. فذلك طهر لسانك من اللعن، طهر لسانك من اللعن. فإذا كان هذا الكلام واللفظة التي في اللسان تحرمك من هذا الخير الكثير فابتعد عنها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يعني ترى معظم الفوائد اللي أخذناها اليوم من هذا الكتاب الفتاوى المجلد 14، يعني وفي فوائد أخرى رأينا أن الوقت يضيق عنها، لكني أنا أشير لكم إليه لعلكم إن تيسر لكم تقرؤونه. نعم. بالمال بالإجازة بعد المال.